نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. بنلمك سؤال على الهاتف. ها؟ نعم. دكتور كريم. نعم نعم نعم. برنامج. عايز أسأل سؤال لو سمحت. اسأل يا أخي اسأل. ما هي كفارة من استعان بأحد العرافين لمعرفة من سرق مثلا؟ توب إلى الله ولا تعود. نعم. استغفر الله وتوب إليه ولا تعود. نعم طيب، شكرا. بارك الله فيك.